تساهل الناس في الوفاء في النذور هل من توجيه سماحة الشيخ عبد العزيز؟ نعم، الواجب على المسلمين ترك النذر. الرسول نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، وقال لا تنذروا فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا. فالسنة عدم النذر، لكن من نذر طاعة وجب عليه الوفاء، كان ينذر أن يصوم الاثنين والخميس أو ينذر يصلي ركعتين ضحى أو ما أشبه ذلك أو يصدق بكذا، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر يطيع الله فليطعه. أما إن نذر معصية نذر أن يزني أو يسرق فلا يجب له ذلك، لا يوفي بالنذر وعليه كفارة اليمين. أما إن كان مباح أو مكروه أو سنة فهذا فيه خيار. النذر مباحا قال لله نذر علي أن آكل من طعام فلان أو أن أتغدى تمر أو أن أتغدى لحم فله أن يدع ذلك ويكفر عن يمينه. أو مكروه قال لله علي أن لا أصلي راتبة الظهر، هذا مكروه، فالأفضل أن يصليها ويكفر عن يمينه، لأن ترك نذر نذر مكروها وترك الراتبة، أو نذر ترك واجب هذا يلزمه الوفاء، يلزمه الترك، يلزمه يعني يكفر عن يمينه ويصلي الواجب أو يؤدي الواجب. فالحاصل إن كان النذر يتضمن معصية ترك واجب أو فعل محرم يلزمه ترك النذر وعليه كفارة يمين. أما إن كان لا نذر مكروه فإنه يكفر عن يمينه ويدع المكروه أفضل له، وإن فعل المكروه فلا حرج. قال على إني ما أصلي راتبة الظهر اليوم ولا صلاها ما عليه شيء، لكن إن كفر صلاها يكون أفضل له. أو قال لله عليه إني ما يصلي سنة الضحى إن تركها فلا بأس لأنها مستحبة، لكن لو كفر عن يمين وصلاها يكون أفضل.